الله جاوبني جاوبني يا الحال عذبني عبد الله جاوبني يا الحال عذبني يا بدري اللي غافتني فقد الأحباب ما ترد علي جواب عبد الله جاوبني مات الماي وما ذقته يعايفني ولا عفته وعلى ذراعي لك الناعي ربيعك يا الولد شلته ماتي بذبحتك ميتة وقاع يا ولادي الخفتة فعين الله يا عبد الله فعين الهادي وبنته يا السهم بي صعب حتى الصخر لذاب تمنيت اشوفك شاب يا ابني يا ابني الله جاوبني يا الحال عذبني عبد الله جاوبني حارت وقفتي بدمه ونسيت هواوي بهمك وكل خوفي على جفوفي من تشوفك تموت امك أبقى بحيرتي يمك وتضمني بحسرة وضمك وهيل عيني على كفيني لو أرجع خيمتي بسهمك وشلون ارد لطناب وجن امك على الباب تترقب الغياب يا ابني يا ابني يا الحال عذبني عبد الله جاوبني يا الحال عذبني يا بدري اللي غافتني فقد الأحباب ترد علي جواب عبد الله جاوبني عبد الله جاوبني آياتك دمع من دم يا أقصر ربي محرم حفظناها تليناها سقاها بكاس المحتم شا وصفنا حرك المحكم ولحالك يا تألم ألم وافجع حزين وافضع وشد وأعظم بالمخيم. يا دمعي السياب ذبحك فطر الكتاب شاجا وبالعتاب. يا ابني يا ابني يا الحال عذبني يا بدري اللي غاب فتني فقد لحظه ما ترد علي جواب. عبد الله جاوبني واقف وقفتي محيا اريد لي وعلى ايدي دمي ولادي تعبت لزينب تعذر شجرحها بعد اكثر وشهاوي نفذ صبري وخلاص عذري وعذر ما عندي اتصور وش قد املها خاب يمحير القلب تتسلم من اي باب. يا ابني فقد لحظة ما ترد علي جواب.